الوجه الثاني من الشريط الخامس من كتاب نيل العرب شرح مثلثات العرب، تتمة باب الميم. حلب بإصبعين فهو المصر، وحاجز بين الأراضي مصر، جمع مصير أي معاء مصر، والبهم أبطأت خروج الدر. قوله جمع مصير أي معاء مصر أي بضم الميم، ويجمع أيضا على أمصرة ومصران، والمصر أيضا جمع مصورة وهي البطيئة خروج اللبن من الإبل وغيرها، فالبهم بضم الباء جمع بهيم لكل ذات أربع. انتهى. ضربت في الأرض مشيت مضربة، عودا به يضرب سمي مضربة، فحل الضراب ذاك يدعى مضربة، والماء جف من سموم الحر. والطرد إبعاد كذاك المطرد، واسم إلى الرمح القصير المطرد، والرجل الطريد فهو المطرد، ليس له مأوى خلاف القصر. قوله كذاك المطرد فائدة. قال الثعلبي: المطرد بين العصا والرمح، الأكمة بين التل والجبل، البضع بين الثلاث والعشر، الربعة من الرجال بين القصير والطويل وكذلك من النساء، السنون من الإبل والشاء بين الممخة والعجفاء، العريض من المعز بين الفطيم والجزع، النصف من النساء بين الشابة والعجوز. قوله ليس له مأوى أي لأنه لا يؤويه أحد، وهو أشد من المطرود. انتهى. ومكة والجنة المعاد، والحج والمرجع والميعاد، جمع لمعد ضخم ضخم المعاد، اسم لما أعدت فقف إثري. فضلة لحم أي بقدر معقب، نجم وقرط والخمار معقب، وولد الميت فهو المعقب، ومن يجازى بعقاب الوزر. ومنزل وموضع معان، وجمع معن يا أخي معان، وكل من أعنته معان، والمعن للكثير أو للنذر. قوله معان، المعان بفتح الميم اسم لكل منزل واسم لموضع مخصوص بطريق الحج الشامي. انتهى. ما تأكل الرفاق فيه المقطع، وما به يقطع فهو المقطع، فاقد شهوة النكاح المقطع، ولغريب الدار أو ذي الهجر. قوله أو ذي الهجر أي المهجور المتروك، من يفرض لأمثاله ويترك هو. انتهى. وما به يقنع فهو المقنع، والقنع نفسه، وأما المقنع فهو غطاء الرأس ثم المقنع، إنا يلاقي الماء حين يجري. قوله إنا يلاقي الماء أي إناء يستقبل به جرية الماء. انتهى. إقامة أي بالمكان مكد، ومشت تسريح الشعور مكد، وجمع ناقة مكود مكد، حلوبة لبنها ذو وفر. قوله حلوبة بالجر عطف بيان على مكود، وتطلق المكود أيضا على الناقة الشحيحة. انتهى. جماعة الناس فتلك الملأ، وقيل بل أشرافهم، والملأ جمع امتلاء البطن، أما الملأ فزكم تمنع شم النشر. قوله جمع امتلاء البطن أي جمع ملأة بالكسر، وهي امتلاء البطن من الطعام، والملأ بضم الميم جمع ملأة بالضم، وهي زكمة في الخيشوم تمنع شم الرائحة. انتهى. ضد الخلاء قد أتى الملاء، ملآن بطن جمعه ملاء، جمع ملاءة هو الملاء، ملحفة معدة للنشر. قوله معدة للنشر ضد الطي أي تنشر على الفراش. انتهى. ملء الإناء مرة ملات، وهيئة امتلائه ملات، كذا امتلاء البطن والملات، زكمة ورهل في البكر. قوله ملء الإناء مرة ملات إلى آخره، كذا بخط الناظم، وهو بنقل حركة الهمزة من لفظ ملأة إلى اللام قبلها في الكلمات الثلاث، وأصل الكلمة ملأة بسكون اللام وفتح الهمزة. انتهى مصححه. إذا ملأت الكوز قيل ملأ، أو امتل الكوز يقال ملئ، وقل لمن أجدى غناء ملؤا بضمه إن شئت أو بالكسر. إلقاء ملح في الطعام ملح، حسن وشحم ورضاع ملح، وملح الأخبار ثم الملح جمع ملاح خرقة في الحر. قوله ملح، الملح بكسر الميم الرضاع، والملح أيضا ملح الطعام، واختلف في قولهم فلان ملحه على ركبته، فقيل المراد به أنه ممن يضيع حق الرضاع كما يضيع الملح من يضعه على ركبته، وقيل المراد به السيء الخلق الذي يطيشه أقل كلمة، كما أن الملح الموضوع فوق الركبة يتبدد بأدنى حركة. وقول مسكين الدارمي لا تلمها إنها من نسوة ملحها موضوعة فوق الركب، فقيل عنا به أنها من قوم هم في الغدر وسوء العهد كمن ملحه فوق ركبته. وقيل أراد بها أنها سوداء زنجية من قولهم ملح الزنجية على ركبته، والملح مؤنثة في أكثر الكلام، فلهذا قال ملحها موضوعة انتهى من الدرة. قوله في الحر أي رحم الناقة انتهى. لرضعة واحدة قل ملحة، وقطعة الملح تسمى ملحة، بعض سواد في بياض ملحة نادرة واسم القليل النزري. أرضعت الأم الصبية ملحت، على الندى فوق الأراضي ملحت، وحسنت صورة زيد ملحت، ضد حلا أيضا أتى بالكسر. قوله ملحت بفتح اللام بمعنى أرضعت من الملح بكسر الميم بمعنى الرضاع، ومن ذلك قول وفد هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا ملحنا للحارث أو للنعمان لحفظ ذلك فينا، أي أرضعنا له. وعليه قول أبي الطمحان في قوم أضافهم فلما أجنهم الليل استاقوا نعمة، وإني لأرجو ملحها في بطونكم وما بسطت من جلد أشعث أغبر، يريد أني لأرجو أن تؤخذوا بغدركم في مقابلة ما شربتم من لبنها الذي حسن أبدانكم وسمنكم، انتهى من الدرة. ولادة طلي بطين ملط، من لا يبالي قط ذاك ملط، جمع ملاط يا نبيه ملط طين وجانب سنام البكر. بالطين إن سد البناء ملط، وزال شعر جلده أي ملط، أو صار ذا وقاحة قل ملط، أي لم يبالي فعل شيء يزري. قوله وزال شعر جلده إلى آخره فائدة في خلاء الأعضاء من شعورها، يقال رأس أصلع، حاجب أمرط وأطرط، جفن أمعط، خد أمرد، عارض أنط، جناح أحص، ذنب أجرد، بدن أملط. قال الليث الأملط الذي لا شعر على جسده كله إلا الرأس واللحية، وكان الأحنف بن قيس أملط انتهى. الخمر والرماد كل ملة، موضع طبخ خبزة والملة، شريعة أودية والملة، خياطة أولى بغير نكر. كراهة الشيء فتلك الملل، شرائع كذديات الملل، ثم الخياطات فتلك الملل، الأوليات قبل كف فدر. سآمة وكسل ذاك الملال، فافهم وجمع ملة الخبز ملال، واسم إلى حر شديد الملال، واسم لحمى في العظام تسري. العجن أو وسط الطريق ملك، وملك مخففا والملك، حوز بوجه الحل ثم الملك، قوائم جمع ملاك يجري. قد من أي أنعم زيد من، ولم يشن إحسانه بمنة، فإن تكن ذا قوة أي منة ملكت بالإحسان كل حر. وصنجة مقدار رطلين منة، واسم مكان قرب مكة منى، ومنية بالضم جمعها منى، ما يتمناه الفتى من خير. قد قيل للتأخير حقا من سأ، ثم العصا والدرع كل من سأ، وحاجة قد أخرت فمن سأ، نسء البعير سوقه بالزجر. قوله ثم العصا والدرع كل من سأ بكسر الميم لأنها اسم آلة وهي التي يعتمد عليها وبها نطق القرآن. قال تعالى ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. وقد أصل أهل اللغة كسر الميم في أوائل أسماء الآلات المتناقلة الموضوعة على مفعل ومفعلة، وهي عندهم كالقضية الملتزمة والسنة المحكمة، إلا أنهم أشذوا أحرفا يسيرة، ففتحوا الميم من منقبة البيطار وضموها من مدهن ومصعط ومنخل ومنصل ومكحل، ونطقوا في مسقاه ومرقاه ومطهرة بالكسر قياسا على الأصل وبالفتح لكونها مما لا يتناول باليد. فائدة في ترتيب العصي وتدريجها إلى الحربة والرمح. أول العصي المخفرة، وهي ما يأخذه الإنسان بيده تعللا به، فإذا طالت قليلا واستظهر بها الراعي والأعرج والشيخ فهي العصا، فإذا استظهر بها الضعيف والمريض فهي المنسأة، فإذا كانت في طرفها عقافة فهي المحجن، فإذا طالت فهي الهراوة، فإذا غلظت فهي القحزنة والمرزبة، ويقال إنها من حديد، فإذا زادت على الهراوة وفيها زج فهي العنزة، فإذا طالت وفيها سنان دقيق فهي نيزك ومطرد، كما تقدم في النظم في قولنا واسم إلى رمح قصير مطرد، فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي ألة وحربة، وقد تقدمت الألة أيضا في باب الألف، فإذا كانت مستوية نبتت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف فهي صعدة، فإذا اجتمع فيها الطول والسنان فهي القناة والرمح، انتهى من التعالي. مستنقع الماء فذاك المنقع، واسم الإنا ينقع فيه المنقع، في الماء ما ينقع فهو المنقع، وقد أتى اسم فضلة في القدر. ومورد الماء فهذا المنهل، والقبر والشخص السخي منهل، مروى ومعطش وكل منهل، ومغضب أعني به ذا الحصر. للرفق قيل مهل ومهل، والقيح والصديد فهو مهل، ضرب من القطران ذاك مهل، مع فضة ذائبة أو قطر. قوله أو قطر بكسر القاف أي نحاس مذاب، قال تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، انتهى. مرة مور لاضطراب مورة، وجلب قوت نفس قوت ميرة، والمائر الجالب ثم المورة جمع له، والمور موج البحر. ما لم يذكى فهو يدعى ميتة، وهيئة الموت تسمى ميتة، واسم مكان بالفلات موتة، واسم الجنون أي ذهاب الحجر. قد مال عني أو علي ميلة، وهيئة الميل تسمى ميلة، وشبه دلو ذاك يدعى مولة، والعنكبوت ذو البيوت الدثر. قوله ذو البيوت وصف للعنكبوت، والدثر جمع داثر وهو الواهن، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، انتهى باب الميم. باب النون، وفيه 26 كلمة. إذا استبان الأمر قيل نجد، أو عرق الشخص لكد نجد، أو شجع الإنسان قيل نجد، ونجد العالي خلاف الغور. قوله إذا استبان الأمر أي ظهر ووضح، قيل نجد بفتح الجيم مأخوذ من النجد وهو الطريق الواضح. فائدة في تفصيل أسماء الطرق وأوصافها، النجد والمرصاد والصراط الطريق الواضح، الجادة والمنهج واللقم والمحجة وسط الطريق ومعظمه، اللاحب الطريق الموطأ، المهيع الطريق الواسع، الوهم الطريق الذي يرد فيه الوراد، الشارع الطريق الأعظم، النقب والشعب الطريق في الجبل، الخل الطريق في الرمل، المخرف الطريق في الأشجار، ومنه الحديث عائد المريض على مخارف الجنة. النيسب الطريق المستقيم، وقال الليث هو الواضح كطريق النمل والحية وحمر الوحش. قال دكين بن رجاء الفقيمي عينا ترى الناس إليها نيسبا من صادر ووارد أيدي سبا. واحدة النحل الذباب نحلة، كذلك الدعوة تسمى نحلة عطية، والمهر كل نحلة وليس كسر النون بالمضر. وبلل والجود والشحم ندى، وكلأ وغاية ثم الندى صوت، وجاز ضمه، أما الندى فجمع ندوة محل السمر. والأرض إذ نشفت الماء نشفة، وما تبقى في الإناء نشفة، ورغوة تعلو الحليب نشفة، وما غرفت ساخنا من قدر. رفع ووضع واسم داء النصب، والعلم المنصوب، أما النصب فالحظ كالنصيب ثم النصب لكل معبود سوى ذي القهر. الخدمة انتصاف ليل النصف، والشطر والإنصاف كل النصف، جمع نصيف أي خمار النصف، ولغة النصف بمعنى الشطر. قوله جمع نصيف أي خمار فائدة في ترتيب الخمار. البخنق خرقة تلبسها المرأة فتغطي بها رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها، ثم الغفارة فوقها ودون الخمار، ثم الخمار أكبر منها، ثم النصيف وهو كالنصف من الرداء، ثم المقنعة، ثم المعجر وهو أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة، ثم الرداء، انتهى. ودعة الرخاء عيش النعمة، واليد والمنة فهي نعمة، وقرة العين تسمى نعمة، ونعمة مسرة بالكسر. ورعبة الحمى اسمها نفاض، إزار صبيان هو النفاض، وفي هلاك المال قل نفاض، أو في فناء الزاد وافتح تسر. ومرة النقب لثقب النقبة، هيئة الانتقاب تدعى نقبة، لون هزال والنقاب نقبة، صدأ سيف قرحة في الظهر. ثم الوثوب هو معنى النقز. وسم كل رزل بالنقز، جمع نقوز جاء لفظ النقز، كما أتى اسما مفردا للبئر. وضد إبرام الأمور النقض، والجمل الهزيل صوت النقض، والكمأة الكساء، أما النقض فللبن المنقوض كالآجر. كسرك أو ضربك هام النقف، للفرخ من بيض بدا قل نقف، جمع نقيف من جذوع نقف، ما أكلته أرضات فدر. تحويلك الشيء فذاك نقل، وكل نعل خلق فنقل، جمع نقيل أي طريق نقل، واسم لما يؤكل عند السكر. وصوت سيل أي بواد نقلة، مسنة لم يخطبوها نقلة، تميمة بين الأنام نقلة، ورحلة وقد أتت بالكسر. والنقض للحبل وعهد النكث، وكل منقوض فذاك نكث، وقيل في جمع نكوث النكث كثير نكث الأرض بل والأمر. قوله كثير نكث الأرض أي بعود، أو كثير نكث الأمر أي نقضه بعد إبرامه، انتهى. قوله كثير نكث الأرض كذا بخطه، والذي في القاموس إن نكت الأرض بالمثنى فحرر، انتهى مصحفه. غرز بما حدد طرف النكز، بقية المخ بعظم النكز، وجمع ناكز نكوز نكز، لما فن الماء بها من بئر. قلب على رأس فهذا نكس، والرجل الفسل الضعيف نكس، رجوع داء بعد برء نكس، والنافس المرخي لرأس فدر. قوله والرجل الفسل الضعيف نكس، والنكس بالكسر أيضا من السهام، الذي ينكس فيجعل أعلاه أسفله، انتهى. وللعقاب قد يقال نكل، واسم لصوت أو لقيد نكل، وللصبور ذي القوى، والنكل جمع نكول أي جبان غمر. قوله أو لقيد أي من حديد، فإن كان القيد من جلد فهو طلق، فإذا كان من خشب فهو مقطرة وفلق، فإذا كان من حديد فهو نكل وأدهم، فإذا كان من حبل أو قنب فهو ربق وصفد. انتهى من الثعالبي. واسم لشاعر أو اكسر نمر، نوع من السباع ذاك نمر، والجمع منه نمر ونمر، واسما أتى لموضع في البر. وقطعة من السحاب نمرة، والنمر أنثاه تسمى نمرة، ونكتة من أي لون نمرة، وسمي النمر لتلك النمر. واحدة النمل وداء النملة، تقارب المشية يدعى نملة، بقية الماء بحوض النملة، نميمة بالحركات تجري. مرة نهي ضد أمر النهية، سمينة النوق اسم شخص نهية، والعقل في القلب يسمى نهية، وجمعه نهى فكن ذا خبر. قرب كذا نزول أمر النوب، وجمع ناب أي مسن نيب، صنف من السودان ذاك نوب، واسم لطير النحل جان النور. زهر النبات والنفار نور، وموضع علم ثوب النير، وبقر الوحش فذاك نور، كضضيا من نار نوم فجر. وبثر في اليد تلك ناق، أعلى مكان في الجبال نيق، وجمع ناقة نياق نوق، وأنوق أنواق ناق فدري. قوله أعلى مكان في الجبال نيق، فائدة في ترتيب ما ارتفع من الأرض إلى أن يبلغ الجبيل، ثم ترتيبه إلى أن يبلغ الجبل العظيم الطويل عن الثعالبي. أصغر ما ارتفع من الأرض النبكة، ثم الرابية أعلى منها، ثم الأكمة، ثم الزبية، ثم النجوة، ثم الريع، ثم القف، ثم الهضبة وهي الجبل المنبسط على الأرض، ثم القرن وهو الجبل الصغير، ثم الدك وهو الجبل الذليل، ثم الضلع وهو الجبيل ليس بالطويل، ثم النيق المذكور في النظم وهو الطويل أو ما ارتفع منه في الهواء، ثم الطود، ثم البازخ والشامخ، ثم الشاهق، ثم المشمخر، ثم الأقود والأخشب، ثم الأيهم، ثم القهب وهو العظيم مع الطول، ثم الخشام. انتهى. أخذ وأجرة عطاء النول، كذلك التقبيل، أما النيل فاسم لنهر مصر ثم النول، صنف من السودان شعث غبر. انتهى باب النون. باب الهاء وفيه 16 كلمة. ومزق عرض قيل فيه هتر، والخطأ الأمر العجيب هتر، أما ذهاب العقل فهو هتر، من حزن أو مرض أو كبر. والصرم والترك يسمى هجرا، والجمل الفائق يدعى هجرا، وادع القبيح من كلام هجرا، والهذي في النوم وعند الضر. ومرة الهجر تسمى هجرة، ونقلة من أرض قوم هجرة، وجاز أن يقال فيها هجرة، أما الهجير فهو وقت الظهر. كراهة الرمي بسلح هر، دعاء أو سوق الشياه هر، واسم إلى السنور ثم الهر، ليث كثير لبن أي در. شق لإفساد وسب هرد، نعامة ساقط قوم هرد، وكركم عروق صبغ هرد، واسم لطين يا أخي محمر. والظلم والترك اسم كل هضم، ومطمئن الأرض وافتح هضم، جمع هضوم أي سخي هضم، وجمع أهضم رقيق الخصر. وسكب غيث أو دموع هطل، وأحمق ذئب ولص هطل، وجمع هطلاء بمد هطل، لديمة تكثر رش القطر. قوله وسكب غيث، فائدة في فعل السحاب والمطر، إذا أتت السماء بالمطر الخفيف قيل حفشت وحشكت، فإذا استمر مطرها قيل هطلت، ومصدره الهطل الذي في النظم، وقيل هتنت أيضا، فإذا صبت الماء قيل همعت وهضبت، فإذا ارتفع صوت وقعها قيل انهلت واستهلت، فإذا سال المطر بكثرة قيل انسكب وانبعق، فإذا سال يركب بعضه بعضا قيل اتعنجر واتعنجج، فإذا دام أياما لا يقلع قيل أنجم وأغبط وأدجن، فإذا أقلع قيل أنجم وأفصم وأفصى، انتهى. وأول الغيث هو الهلال، وقمر لسبعة هلال، والشعب في تهامة هلال، ولغلام حسن بالكسر. أي لا أهم قول لا همام، ضعيفة الأمطار بالهمام، أدعو كما ذو الملك بالهمام، يدعى إذا كان عظيم القدر. قوله لا همام هو مبني على الكسر أبدا كحزام وقطام. قوله إذا كان عظيم القدر فائدة في تفصيل أوصاف السيد: الحلاحل السيد الشجاع، الهمام السيد البعيد الهمة أو الملك العظيم القدر كما في النظم، القمقام السيد الجواد، الغطريف السيد الكريم، الصنديد السيد الشريف، الأروع السيد الذي له جسم وجهارة، الكوثر السيد الكثير الخير، البهلول السيد الحسن البشر، المعمم المسود في قومه، انتهى. قد هنأ الأكل لهم هناء، أي ساغ حين وجدوا هناء، أي قفرانا في بني هناء قبيلة تسكن بيت الشعر. قوله قبيلة تسكن يعني أنها من العرب، انتهى. جو جبان فارغ كل هوى، إقبال ندبار بشيء الهوى، وسمل حدار من علو هو، والأحمق الهوهاء واسم البئر. قوله واسم البئر أي التي لا متعلق لها ولا محل لرجل نازلها، انتهى. وادع اصفرار البقل أي بالهيج، وزجر ناقة بهيج هيج، واجمع لأهوج بلفظ هوج لأحمق وفعله ذو نكر. حركة والانزعاج هيد، وهي لزجر العيس أيضا هيد، واسم يهود أو نبي هود، والتائبون من قبيح الوزر. والعطش الشديد ذاك هيف، للأهي في الضامر جمع هيف، وريح حر بل وبرد هوف، والرجل الذي خلا من خير. قوله هيف أي بكسر الهاء جمع أهيف، وهو ضامر البطن، والأنثى هيفاء، فائدة في تفصيل الأوصاف المحمودة في محاسن خلق المرأة، إذا كانت لطيفة البطن فهي هيفاء وقباء وخمصانة، فإذا كانت لطيفة الكشحين فهي هضيم، فإذا كانت لطيفة الخصر مع امتداد القامة فهي ممشوقة، فإذا كانت طويلة العنق في اعتدال وحسن فهي عطبول، فإذا كانت عظيمة الوركين فهي هرقولة، فإذا كانت عظيمة العجيزة فهي رداح، فإذا كانت سمينة ممتلئة الذراعين والساقين فهي خدلجة، فإذا كانت ترتج في سمنها فهي مرمارة، فإذا كانت كأن الماء يجري في وجهها فهي رقراقة، فإذا كانت رقيقة الجلد ناعمة البشرة فهي ضضة، فإذا عرفت في وجهها نظرة النعمة فهي فنق، فإذا كانت عظيمة الخلق مع الجمال فهي عبهرة، فإذا كانت ناعمة جميلة فهي عبقرة، فإذا كانت متثنية من اللين فهي غيداء وغادة، انتهى. ومرة الهيل لصب هيلة، والهول خوف وكذاك الهيلة، والمرأة الحسناء تدعى هولة، والهالة اسم دارة للقمر. من هار من رمل هو الهيام، ثم العطاش يا أخي هيام، شبه جنون اسمه الهيام، من أجل عشق وهو أمر قسر. قوله هيام أي بالكسر جمع هيمان، والهيام بالضم شبه جنون، يعتري العاشق فيهيم على وجهه كما فعل مجنون ليلى وغيره. فائدة في ترتيب الحب وتفصيله: أول مراتب الحب الهوى، ثم العلاقة وهي الحب الملازم للقلب، ثم الكلف وهو شدة الحب، ثم العشق وهو أشد منه، ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها، وكذلك اللوعة واللاهج، ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شغاف القلب وهو جلدة دونه، ثم الجوى وهو الهوى الباطل وقد مر في باب الجيم، ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ومنه سمي تيم الله أي عبد الله، ثم التبل وهو أن يسقمه الهوى ومنه رجل متبول، ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدله، ثم الهيام والهيوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم. انتهى باب الهاء. باب الواو وفيه عشر كلمات. ضراب فحل ناقة فالوثر، وقيل للفرش الوطيء وثر، جمع وثير أي وطيء وثر، وأصله بضمتين يجري. ووتد يقال فيه ود، ثم الوداد مع خل ود بالكسر، أما مطلقا فود وصنم كان زمان الكفر. قوله مع خل ود، الود بمعنى الحب إن اقترن بلفظ خل، بأن قيل كان لي فلان ودا وخلا أي موادا مخاللا، كسرت واوه مناسبة لخاء خل، فإن لم يقترن بلفظ خل فقيل يضم وقيل يثلث. انتهى. وكل نور عطر فالورد، ورود ماء نفس ماء ورد، وجزء قرآن كذا، والورد جمع لورد أو وريد فدري. قوله جمع لورد بفتح الواو وهو الزهر أو السبع أو الفرس الذي لونه بين الكميت والأشقر، وقوله أو وريد هو عرق بصفحتي العنق وهو المعني بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتهى. فائدة في أسماء العروق. في الرأس الشأنان وهما عرقان ينحدران منه إلى الحاجبين ثم إلى العينين، في اللسان الصردان، في الذقن الذاقن، في العنق الوريد والأخدع، إلا أن الأخدع شعبة من الوريد، وفيه الوذجان، في القلب الوتين والنياط والأبهران، في النحر الناحر، في أسفل البطن الحالب، في العضد الأبجل، في اليد الباسليق وهو عند المرفق، في الجانب الإنسي مما يلي الإبط، والقيفال في الجانب الوحشي، والأكحل بينهما وهو عربي. فأما الباسليق والقيفال فمعربان. في الساعد حبل الذراع، فيما بين الخنصر والبنصر الأسيلم، في باطن الذراع الرواهش، في ظاهرها النواشر، في ظاهر الكف الأشاجع، في الفخذ النسى، في العجز الفائل، في الساق الضاء الصافن، في سائر الجسد الشريانات. انتهى. وحتى أوراق الغصون ورق، في الورق الفضة قيل ورق، والأورق الأغبر جاء الورق جمعا له من إبل أو طير. قوله والأورق الأغبر وهو ما لونه كلون الرماد الواحد من الإبل أورق ومن الطير ورقاء. انتهى. وثني ورك راكب فالورك، وورك خفف منه الورك، جمع وراك للإكاف ورك، يوضع للبهيم فوق الظهر. ضد لقطع ولهجر وصل، والعظم لا يكسر ذاك وصل، وإن أردت قلت فيه وصل، وليلة الوصل ختام الشهر. قل في ولادة وحط وضع، وفي خسارة العروض وضع، وفي دناءة يقال وضع أي خسة أو في انحطاط القدر. وثقل السمع جلوس وقر، والصدع والحمل الثقيل وقر، جمع وقور أي رزين وقر، ولشياه وصفت بالصغر. قوله وثقل السمع فائدة في ترتيب الصمم بأذنه وقر، فإذا زاد فهو صمم، فإذا زاد فهو طرش، فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ. انتهى. إن جلس الإنسان قيل وقرا، أو صمت الأذن يقال وقرا، من ترك الطيش فذاك وقرا أي صار ذا مهابة وفخر. لحية قد لدغت قل وكعت، إبهام رجل قد علت أي وكعت، من فوق سبابتها ووقعت، قناة زيد صلبت عن كسر. انتهى باب الواو. باب الياء وفيه 13 كلمة. وحيث لم أجد من الأسماء مثلثات بدأت بالياء والياء من تمام الاستيفاء ألبت بالأفعال حسب اليسر. بكري من أكل الأراك يأرك أن يشتكي البطن ودوما يأرك يرعى الأراك ثم زيد يأرك بالدار أن يقيم فافهم تدري. قوله من أكل الأراك أي الحمض انتهى. في عطش والعتق قل يحر من يطبخ الحريرة يحر لشدة الحر فقل يحر وثلث الحاء تفز بالبشر. إذا ركبت فرسا يحل برخو عرقوبيه لا يحل يحرم يا من عقدتي يحل حين يحل بيت أم عمري. قوله يا من عقدتي يحل ومن كلام السيد حسن البدري. واكسر أو اضم في مضارع لحل هذا إذا استعملت في معنى نزل في ضد قد أحرم ذا وذا حرم فاكسر وإن كان بمعنى فك ضم انتهى. يغضب معنى قد أتى ليذبر يكتب أو يقرأ معنى يذبر وقيل في ذلك أيضا يذبر أما الزبار فهو جمع الزبر. قوله فهو جمع الزبر بكسر الذال ككلم وكلام وجمع الجمع زبر ككتب انتهى. قد فر ضاق حافر يفر والباب إن فتحته يصر ثم البخيل ماله يصر ونوقه لأجل حفظ الدر. قوله والباب إن فتحته أي أو أغلقته يصر بكسر الصاد أي يصوت وكذا الجندب والرحى والأنياب والأقلام. وصر الناقة شد أخلافها لئلا تحلب أو ترضع انتهى. وقال الثعالبي الصرير صوت القلم والسرير والطست والباب والنعل. وذكر في اختلاف أسماء الأصوات ما يحسن ذكره هنا فقال النشيش صوت غليان القدر والشراب الرنين صوت الثكلى والقوس القصيف صوت الرعد والبحر وهدير الفحل النقيق صوت الدجاج والضفدع القعقعة صوت السلاح والجلد اليابس والقرطاس الغرغرة صوت غليان القدر وتردد النفس في صدر المحتضر العجيج صوت الرعد والنساء والشاء الزفير صوت النار والحمار والمكروب إذا امتلأ صدره غما فزفر به الخشخشة والشخشخة صوت حركة القرطاس والثوب الجديد والدرع الجلجلة صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير الطنين صوت البعوض والذباب والطنبور الأطيف صوت الناقة والمحمل والرجل إذا أثقله ما عليه الصرصرة صوت الباز والبط والأخطب الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد الإنقاض صوت الدجاجة والفروج والمحجمة إذا شدها الحجام بمصر التغريد صوت المغني والحادي والطائر وكل صائط طرب الصوت فهو غرب الزمزمة والزهزمة صوت الرعد ولهب النار وحكاية صوت المجوسي إذا تكلف الكلام وهو مطبق فما انتهى. من برد ثلج النبات يضرب يضعف والعرق وفحل يضرب ينبض أو ينكح ثم يضرب يغلب في مضاربات الغير. من عرض القول بكسر يعرض وعرض الأمر بفتح يعرض وعرض الشيء بضم يعرض اتسع افهم ما أقول وادري. رأيت زيدا بالحسام يعصى يضرب حينما الغلام يعصي أي لم يطع ما ضره لو يعصو يضرب بالعصا بغير ضر. والقلب مثل بصر قد يعمى ثم البعير باللعاب يعمي يرمي وزيد للنساء يعمو يميل والعمى التباس الأمر. إن الفتى ذا العزم من يفر يعقد ما استرخى ولا يفر يهرب والسائس قد يفر يكشف أسنانا لفهم العمر. قوله يكشف أسنانا أي لمعرفة عمر البهيم أكبير هو أم صغير. من قر عينا قد أتى يقر وبالمكان هو لا يقر زيد على طعامه يقر يصب باردا شبيه القر. دع من إذا أكرمته يهر يبطر أو أهنته يهر يكرر النباح أو يهر يأكل هرهرا لأصل الخمر. قوله يأكل هرهرا يعني العنب لأن الهرهر ما تساقط من عنب الكرم. انتهى. إن شام زيد ضيفه يهش يبدي سرورا والسوى يهش يضعف وهو بالعصا يهش ينثر أوراق الغصون الخضر. انتهى باب الياء. وانتهى كتاب نيل العرب شرح مثلثات العرب للأستاذ الشيخ حسن قويدر الخليلي. ترجمة صاحب الكتاب للشيخ محمد فني إبراهيم غفر الله ذنوبه. يقول صاحب كتاب نيل العرب في مثلثات العرب هو العلامة النبيل الفهامة الجليل المرحوم الشيخ حسن قويدر المنسوب إلى مدينة الخليل أديب مصر ذو المآثر الناظم الناثر استفاد وأفاد وحصل وأصل وطارح ونافح نظر في العلوم وجود المنثور والمنظوم وهو شاعر طويل النفس منور المنثور إذا اقتبس كامل المقاصد جيد القصائد شعره المنسجم السهل يزري بكلام ابن سهل ونثره البديع يحاكي مقامات البديع كيف لا وقد يستغنى بمنثوره عن زهر الربيع غزير المروة صادق الأخوة ثقة فيما يؤخذ عنه من النقول في المعقول والمنقول كثير الفنون قليل المجون لم يتخذ الشعر حرفة ولا سكن من بيوته غرفة بناء على أنه من صناعته أو جل بضاعته وإنما دعاه إليه حب الأدب وسجية العرب وكان رحمه الله غاية في الزهد والديانة آية في العفة والأمانة ودودا لإخوانه مهيبا بين أقرانه لا تمل مجالسه ولا يفتر عنها مجالسه لما كانت تشتمل على الفوائد العائدة على محبيه بالصلات والعوائد وكانت له صدقات على كل فقير جائع ومسكين ضائع لا يقصد كغيره أن يفتخر أو يتغالى وإنما يقصد بذلك وجه الله تعالى. وقصار الكلام في هذا الهمام أنه كان حسنة من حسنات عصره وجوهرة يتيمة في مصره. أخبرني من أثق بصدق أخباره وأستمد من بركاته وأسراره أنه سمع من لفظ المترجم أنه ولد بمصر في سنة 420 تقريبا وأن أصوله من المغرب من ذرية ولي مشهور كان يعرف بسيد عبد الله الغزواني نفعنا الله ببركاته وأعاد علينا من نفحاته. ونقل عنه أيضا أن علامة من كان من نسله أن يفتح باب ضريحه من غير مفتاح وأن بعض ذرية هذا الولي انتقل إلى مدينة الخليل عليه السلام وتناسل بالمدينة المذكورة واشتهرت تسمية نسله بالمغاربة وهم معروفون بذلك هناك إلى الآن. ثم إن والد المترجم علي قويدر انتقل إلى مصر القاهرة وأقام بها للتجارة وبها رزق بصاحب الترجمة. ولما أن بلغ المترجم أشده ألزمه والده بطلب العلم فقرأ على شيوخ وقته منهم العالم العلامة البحر الحبر الفهامة الشيخ حسن الأبطح والمغفور له الشيخ حسن العطار شيخ الإسلام والمرحوم الشيخ إبراهيم البيجوري شيخ الإسلام وأستاذنا وملاذنا شيخ مشايخ الإسلام الشيخ إبراهيم السقا لا زال في جنان الخلد يترقى وغيرهم من مشايخ العصر. وكان المترجم شافعي المذهب وأخذ الطريقة الخلوتية عن الإنسان الكامل الزاهد الواصل العارف بالله تعالى صاحب الأمداد سيدي وسندي أحمد الصاوي أبي الإرشاد وانتفع بنظره وكأني بلسان حاله يقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أوصافه: كان رجلا طويل القامة كبير الهامة عظيم اللحية متحليا من الوقار بأجمل حلية نحيفا ليس بسمين إذا تكلم يلتقط من ألفاظه الدر الثمين. ومن تآليفه شرحه على منظومة شيخه الشيخ حسن العطار في النحو، وهذا الشرح في نحو 30 كراسا، ومنها شرح مزدوجته ولم يبيضه، وكان ينيف على 100 كراس، وقد تناولته أيدي الضباع وتناوبته رياح الضياع. ومنها رسالة الأغلال والسلاسل في مجنون اسمه عاقل، ومنها زهر النبات في الإنشاء والمراسلات، ومنها كتابه هذا الذي نحن بصدده، وهو المثلثات الموسوم بنيل الأرب في مثلثات العرب، الذي قلت فيه هذه الأبيات: يا صاح إن رمت النشب ورغبت في أعلى الرتب وأردت سفرا نافعا من در ألفاظ العرب، فمثلثات قويدر هي كاسمها نيل الأرب، هي روضة مطلولة منها صبا الآداب هب، يا حسنها من حلية تزري بأطواق الذهب، أهدى لآلئها لنا بحر خضم في الأدب. أمثلثات قويدر سعد المنى لك قد كتب، قد كاد فني أن يهيم بحسن طبعك من عجب، أبدى محاسنها لنا بالطبع في الشهر الأصب، الأسعد المولى الذي زبد الفنون قد انتخب، ذو الهمة العليا التي منها المعارف تكتسب، رحم الإله له أبا هو للفضائل خير أب، يا حبذا من عارف كل مآثره أحب، يا طالما عن قاصديه أزاح بأساء الكرب وأراحهم مما ألم من المشقة والتعب، للحمد والشكر اجتنى ولموجب الذم اجتنب. وله غير هذه من التآليف جملة من التصانيف. توفي رحمه الله في سنة 62 و200 وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سجل هذا الكتاب فائز عبد القادر شيخ الزور.